حنين عينه علينا. الله الذي لنا لا يتركنا أبدا، بل يهدينا ويحنينا عينه علينا. ربنا لا ينسانا وهو دائما معنا في طريق في الحياة يتقدم لنا. ربنا لا ينسانا وهو دائما معنا في طريق في الحياة يتقدم بنا. يبهج قلوبنا وفي ضيقنا يسد كل عوزنا. معنا وسط رحبنا يبهج قلوبنا وفي ضيقنا يسد كل عوزنا. ربنا لا يسأل وهو دائما معنا في طريق في الحياة يتقدم. ربنا لا يسأل وهو دائما معنا في طريق في الحياة تشد قلوبنا بابتهاج في هنا. لا نخاف ظل الموت فالله معنا. فلتشد قلوبنا بابتهاج في هنا. لا نخاف ظل الموت فالله معنا. ربنا لا ينسانا وهو دائما معنا في طريق ذي الحياة يتقدمنا. ربنا لا ينسانا الحياة يتقدم. رجع التاني تبص عليه هو مش على 25 سنة من الصمت.